في نظركم هل الراتب التقاعدي يعتبر تأمينا وماذا على هو في الحقيقة يشبه التأمين، لكن أهل العلم فرقوا بينه وبين غيره، لأن هذا من قبل ولي الأمر يعني من بيت المال، لكن نظامه نظام التأمين. ولي الأمر هو الذي فرض الراتب وفرض يعني الحسم منه، فيقولون إن الحقيقة إن الراتب هو ما تقبضه، والثاني مجرد تقديري. ولو أن الأمور مبنية على استقلالية وعلى أمكن تقدير يعني مرتب لمن أنهى الخدمة دون أن يربط براتبه، حدد له، لكنهم يسمون الراتب كذا ويقول نحسن منه كذا ونضيف إليه كذا، فلو اختصر هذا، لكن الله يصلح الأحوال. نعم.